شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير، السلف كانوا بيهتموا جدا بالتكبير في عشر ذي الحجة، وكان عندهم حرص غير طبيعي على إظهار هذا التكبير في بيوتهم، في طرقهم وشوارعهم، وفي المساجد وفي الأسواق. روى البخاري في صحيحه معلقا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا يخرجان من السوق إلا والسوق قد ضج بالتكبير لله سبحانه وتعالى. التكبير مش خاص بالرجال، التكبير سنة للرجال والنساء. إمتى بنبدأ التكبير؟ في أيام عشر ذي الحجة. إحنا عندنا نوعين من التكبير، في عندنا تكبير بنسميه التكبير العام، وهو الذي يبدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم في هذه العشر، وفي عندنا تكبير خاص. والتكبير الخاص ده اللي هو بيكون عقيب الصلوات في هذه الأيام المباركة، وأشهر الأقوال وأرجح الأقوال أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير الوردة عن الصحابة رضوان الله عليهم ثلاث صيغ مهمة جدا. صيغة لرواه سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. صيغة لوردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الصيغة الثالثة اللي تروت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. التكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر. علشان كده عايز أأكد عليكم، إحنا لازم نحيي سنة التكبير بين الناس علشان نكون فعلا ممن أحيى سنة نأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة.